بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: دلوك الشمس ميلها. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: دلوك الشمس ميلها. وقد قلت في المجلس الماضي إن الدلوك هذا يطلق على زوال الشمس ويطلق على غروبها، والعربية مسعفة في المعنيين، وقد قال بكلا القولين، بكل واحد من القولين طائفة من الصحابة. فمثلا قال عبد الله بن عباس وأبو هريرة وابن عمر: دلوك الشمس ميلها. وقال ابن مسعود وعلي: دلوك الشمس غروبها. والقولان مذكوران والتفسيران مذكوران في قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فقيل لدلوك الشمس لغروبها، وقيل لدلوك الشمس لزوالها. وقول ربنا سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه اللام هنا محتملة أن تكون بمعنى بعد وأن تكون بمعنى عند. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي عند دلوكها أو بعد دلوكها. واللام في لغة العرب تجيء لمعاني كثيرة، جمعها الديماني رحمه الله بقوله: اللام ذات النصب للتعليل، إن لم يكن نفي كان قبلها يعن، وجزمها يكون للأمر وفي جر لملك مع تملك تفي، وشبه ذين حيث لا ملك يصح، كذا بها مآل الأمر قد يضح، وعللت وأكدت وكإلى تأتي وفي من عند بعد عن على. هذه هي معاني اللام في لغة العرب. اللام ذات النصب، يعني أن اللام ثلاثة أنواع: لام تنصب، ولام تجزم، ولام تجر. والجارة هذه من خصائص الأسماء، لأن الخفض يختص بالأسماء فإنه لا خفض في الأفعال. قال رحمه الله: اللام ذات النصب للتعليل، إن لم يكن في كان قبلها يعين. تأتي اللام للتعليل، اللام الناصبة تأتي للتعليل، كما في قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين للناس، هذه للتعليل، لأجل أن أو لعلة أن تبين للناس ما نزل إليهم. إن لم يكن النفي كان قبلها يعني، إذا لم يجي قبلها كون منفي، كان منفية. اللام ذات النصب للتعليل، إن لم يكن نفي كان قبلها يعني يجي يبين. فإذا كان يعني إذا جاء بعد قبلها كون منفي كانت للجحود، تسمى لام الجحود، وذلك كما في قول ربنا سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله ليعذبهم، هذه لام سبقها كون منفي فتسمى لام الجحود. قال: اللام ذات النصب للتعليل، إن لم يكن نفي كان قبلها يعن، وجزمها يكون للأمر. تكون اللام جازمة تدخل على المضارع فتجزمه وتفيد معنى الأمر، وجزمها يكون للأمر، كما في. وهذه اللام الجازمة قد تكون مكسورة وقد تكون ساكنة، كما في قول ربنا سبحانه: لينفق ذو ساعة من ساعته. هذه لام دخلت على فعل مضارع جزمته فصيرت معناه معنى الأمر. وهذه لام مكسورة وقد تكون ساكنة، كما في قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم. ليقضوا، هذه لام دخلت على فعل مضارع جزمته فصيرت معناه للأمر. وجزمها يكون للأمر وفي جر لملك مع تملك تفي. الآن دخلنا في اللام الجارة، قالت تأتي للملك، كما في قول ربنا سبحانه: لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات والأرض. هذه لام تفيد معنى الملك، وتأتي اللام أيضا تفيد معنى التمليك، كما في قول القائل مثلا: وهبت لابني كذا. هذه اللام وهبت لابني هذه تسمى لام التمليك. قال: وشبه ذيني، شبه الملك والتمليك، تأتي اللام لشبه الملك والتمليك. قال: وشبه ذيني، أي وشبه الملك والتمليك، حيث لا ملك يصح. إذا لم يصح الملك ولا التمليك فيأتي شبههما. ما شبه الملك والتمليك؟ شيئان: الاختصاص والاستحقاق. فهذا معنى قوله وشبه ذين، وشبه ذين حيث لا ملك يصح. تكون اللام بمعنى الاستحقاق إذا وقعت بين ذات ومعنى، كما في قولنا، كما في قول ربنا سبحانه: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، هذه اللام وقعت بين ذات ومعنى، المعنى الحمد، والله تعالى ذات سبحانه. هذه اللام الواقعة بين ذات ومعنى يقال فيها لام الاستحقاق، أي الحمد مستحق للرب سبحانه. وتأتي للاختصاص، هذه الآتية الاختصاص تكون بين ذاتين، إحداهما تملك والأخرى لا تملك، أو إحداهما لا تملك والأخرى تملك. مثلا قول القائل: اللجام للفرس. اللجام للفرس، هذه لام وقعت بين ذاتين، لكن إحداهما لا تملك وهو الفرس، هذا الفرس لا يملك، والأخرى تملك وهي اللجام. فهذه اللام تسمى لام الاختصاص، يعني أن ذلك اللجام مختص بالفرس. أو تكون اللام أيضا للاختصاص إذا وقعت بين ذاتين إحداهما تملك والأخرى لا تملك، كما في قول ربنا سبحانه: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. إن له أبا، هذه اللام وقعت بين ذاتين، الضمير يعود على يوسف، والأب أبي يوسف الذي هو يعقوب، هذه وقعت بين ذاتين إحداهما تملك وهي يوسف، والأخرى لا تملك ويعقوب، يعقوب لا يملك. فهذه اللام تسمى لام الاختصاص. ولهذا اختلف العلماء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فذهب الحنابلة إلى أن مال الابن ملك للأب، قالوا هذه اللام للملك، أو هذه المال للتمليك، هذا المال الابن ملك للأب لهبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ملك مال الابن لأبيه. والمالكية والجمهور قالوا: لا، هذه اللام ليست للتمليك. لماذا؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، ولم يقل مالك لأبيك، بل عطف المال على ضمير أنت الذي هو الابن، وأنت لا تملك، فكذلك ما عطف على ما لا يملك فهو لا يملك. قال: وشبه ذيني حيث لا ملك يصح، كذا بها مآل الأمر قد يضح. مآل الأمر، تكون اللام مبينة لمآل الأمر، تسمى هذه اللام لام العاقبة، أو تسمى لام الصيرورة، لام المآل. هذا كما في قول ربنا سبحانه: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أهو التقطه لعلة أن يكون لهم عدوا؟ إنما التقطه ليربوه ولينشئوه، لكن عاقبة أمره معهم، عاقبة أمر موسى مع فرعون أن سيكون لهم عدوا. وهذا كما قال لسان الدين بن الخطيب: بني الدنيا بني لمع السراب، لدول الموت وابنوا للخراب. يا بني الدنيا، يا بني لمع السراب، لدول الموت. هل يلد المرء للموت أم يلد لئلا ينقطع عمله؟ لكن عاقبة، مآل ما سيلد الموت، ومآل ما سيبني الخراب، لدول الموت وابنوا للخراب. يقول أبو العتاهية: لدول الموت وابنول الخراب، فكلكم يصير إلى ذهاب، لمن نبني ونحن إلى تراب، نصير كما خلقنا من تراب. ألا يا موت لم أر منك بدا، أبيت فلا تحيف ولا تحابي، كأنك قد هجمت على مشيبي كما هجم المشيب على شبابي. ويا دنيا يا مالي لا أراني أسومك منزلا إلا نبابي، ألا وأراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع باستلابي. وإنك يا زمان لذو صروف، وإنك يا زمان لذو انقلاب. وما لي لست أحلب منك شطرا فأحمد غب عاقبة الحلاب، وما لي لا ألح عليك إلا فتحت الهم لي من كل باب. أراك وإن طلبت بكل وجه كحلم النوم أو ظل السحاب، أو الأمس الذي ولى ذهابا فليس يعود أو لمع السراب. وهذا الخلق منك على وفاز، وأرجلهم جميعا في الركاب، تقلدت العظام من الخطايا كأني قد أمنت من العقاب. سأسأل عن أمور كنت فيها، فما عذري هناك وما جوابي؟ بأية حجة أحتج يوم الحساب؟ إذا دعيت إلى حسابي هما أمراني يوضح عنهما لي كتابي، يوم أنظر في كتابي فإما أن أخلد في نعيم وإما أن أخلد في عذابي. أسأل الله أن نكون من أصحاب النعيم. هذه قلنا لم العاقبة. قال رحمه الله: كذا بها مآل الأمر قد يضح. وعللت، ولا يلتبسن عليكم هذه اللام باللام الأولى التي ذكرناها للتعليل، لأن تلك داخلة على الأفعال فتنصب، وهذه داخلة على الأسماء فتجر. ومن ذلك قول امرئ القيس: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. نضت يعني خلعت ثيابها للنوم، أي لأجل النوم لعلة النوم. هذا البيت من معلقة مشهورة فلا نطيل بذكرها. وعللت وأكدت، هذه تأتي تقوية، هذه تأكيدا للعامل الذي يضعف. الآن قالوا ربنا سبحانه قال: يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قال: إن كنتم للرؤيا تعبرون. أصل الكلام هذه للرؤيا، هو في الأصل مفعول تعبرون، يعني أصل الكلام إن كنتم تعبرون الرؤيا. فلما تقدم العامل على لما تقدم المعمول على عامله ضعف في العمل، فجيء بتلك اللام لتقويته، فقيل للرؤيا تعبرون. وعللت وأكدت وكإلى، تأتي بمعنى إلى، كما في قول ربنا سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، أي إلى بلد ميت. وكإلى تأتي، وفي تأتي أيضا بمعنى في، كما في قول ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة. من تأتي أيضا بمعنى من، وهذا كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، بعير له رغاء، أي من هو رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رأسه شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. إلى آخر الحديث. أشي يقول: وعللت وأكدت وكإلى، تأتي وفي من عند، تجي أيضا لام بمعنى عند، وهذا كما في قول القائل مثلا: ولد لي غلام لي عشرين خلت من رمضان. لي عشرين خلت، أي عند عشرين خلت من رمضان. وفي من عند بعد، تجيء اللام بمعنى بعد، وذلك كما في قول ربنا سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي بعدها. ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي صوموا بعد رؤيته وأفطروا بعد رؤيته. ومن ذلك أيضا قول متمم بن نويرة يرثي أخاه: فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه. لطول اجتماع أي بعد طول اجتماع لم نبت ليلة معه. هذا البيت من قصيدة يرثي فيها متمم بن نويرة أخاه مالك بن نويرة بعد قتله. مالك بن نويرة هذا كان من فرسان بني يربوع ومن شجعانهم ومن أبطالهم، وكان من أشرافهم مشهورا في الجاهلية. وأسلم كان يقال له فارس ذي الخمار، مشهور هو بهذا الاسم لأن ذا الخمار هذا فرسه. فأسلم وولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقات على قومه، صدقات بني يربوع. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع مالك بن نويرة من أن يؤدي الزكاة، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن بعث إليه أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد، فأدركه في موضع يقال له البطاح، فبدأ يكلمه. فكلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك بن نويرة: ما إخال صاحبكم إلا قال كذا وكذا. فلما أكثر عليه لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صاحبكم. فقال خالد بن الوليد: أليس هو لك بصاحب؟ ثم أمر درار بن الأزور فقتل ضرب عنقه، استدل بذلك على ردته. فقام متمم بن نويرة فملأ الدنيا عويلا على أخيه مالك، وجاء المدينة واستعدى خالد بن الوليد، استعدى أبا بكر، وطلب منه أن يعني يدي أخاه وأن يرد عليه سبيهم، ففعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه. وكان عمر يراود أبا بكر على عزل خالد ويقول إن في سيفه رهقا قتل رجلا مسلما. وهو بعد قتله تزوج امرأته، فهذه أيضا موضع مثل هذا الموضع تكون فيها دقيقة وتحتاج إلى إمعان للنظر حتى لا ينسب إلى جناب الصحابة ما لا يليق بهم. هذه تجد يعني تكون مراتع للمستشرقين ولأذنابهم يتناولون فيها مقام الصحابة بما لا يليق، فقالوا قتل مالك بن نويرة ليتزوج امرأته، لأن نحن نتكلم عن ناس تركوا المال وتركوا الأزواج وتركوا الديار لأجل الإسلام، من بعد يقتل رجلا يتزوج امرأته. ولكن ماذا أقول، كل إناء بما فيه يرشح. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر: تأول فأخطأ، ولا أشيم سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين. ويعني قصائد متمم بن نويرة قصائد عظيمة مؤثرة فيها، يعني لأنه يرثي أخاه عن حزن، عن كبد مرضوضة ردها الحزن. يقول مثلا في قصيدة التي منها هذا الشاهد، يقول: لعمري وما دهري بتأبين هالك، ولا جزع مما أصاب فأوجع، لقد كفن المنهال تحت ردائه فتى غير مبطان العشيات أروعا، ولا برم من تهدي النساء لعرسه إذا القشع من برد الشتاء تقعقع، لبيب أعان اللب منه سماحة خصيب إذا ما راكب الجدب أوضعا، تراه كصدر السيف يهتز للندى إذا لم تجد عند امرئ السوء مطمعا. إلى أن يقول: وإني متى ما أدعو باسمك لم تجيب، وكنت جديرا أن تجيب وتسمع، وكان جناحي إن نهضت أقلني، ويحوي الجناح الريش أن يتنزعا، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهت كسرى وتبعا، وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، فإن تكن الأيام فرقنا بيننا فقد بان محمودا أخي حين ودعا. ويقول في مقطوعة أخرى: لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذرى في الدموع السوافك، وكل ما شاف قبر تيبكي، يكون ماشيا إذا صادف قبرا بكى، فلامه صاحبه تبكي كلما رأيت قبرا، فقال هو لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذرى في الدموع السوافك، فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك. فقلت له دعني، فقلت له إن الأسى يبعث الأسى، فدعني فهذا كله قبر مالك. وفي من عند بعد عن، تجيء اللام أيضا بمعنى عن، وهذا كما في قول ربنا سبحانه وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو وقال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لأنه لو خاطبوهم لقالوا ما سبقتمونا إليه. وهذا كما في قول أبي الأسود الدؤلي حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم، قلنا عن وجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. وتأتي اللام وهو آخر معانيها بمعنى على، وذلك كما في قول ربنا سبحانه إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، أي على الأذقان. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله توفى سنة 98 أو 200 عن لا عن يحيى المتوفى سنة 34 أو 200 عن المتوفى سنة 79 أو 100 عن داود بن حسين القرشي الأموي أبو سليمان المدني الفقيه وثقه النسائي ووثقه يحيى بن معين ووثقه ابن عدي وابن حبان وضعفه أبو حاتم الرازي وقال لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه. ولأنتم ترون أن رواية إمام عن أحد الرواة توثيق لذلك الراوي، قال لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه. وكان يرمى برأي الخوارج، كان يقال فيه إنه يرى رأي الخوارج، ولكنه لم يكن بداعية إلى بدعتهم، ومات رحمه الله سنة 35 أو 100. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله قيل له لماذا رويت عن داود بن الحصين وكان يرى رأي الخوارج، ورويت عن ثور بن زيد وكان يرمى بالقدر، وهؤلاء من طوائف أهل البدع عند أهل السنة. فقال مالك رحمه الله كانوا لأن يخر أحدهم من السماء أسهل عليه من أن يكذب كذبه، فلذلك روى عنهم وإن كانوا أهل الأهواء لكنهم كانوا لا يكذبون. قال أخبرني مخبر، هذا المخبر هو عكرمة مولى ابن عباس، وكان وأصله من البربر من المغرب، ولازم ابن عباس مدة طويلة وأخذ منه علما جما، قال هو عن نفسه طلبت العلم 40 سنة حتى وكنت أفتي في الباب وابن عباس في الدار، يعني بلغ مرتبة أن يفتي وابن عباس حي، بل إن ابن عباس رضي الله عنهما قال له اذهب فأفتي الناس، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته، ومن جاءك يسألك عما لا يعنيه فلا تفتيه، فإنما تطرح عنك ثلثي مؤنة الناس. وكان عكرمة أعلام أصحاب ابن عباس بالتفسير، لكنه أيضا رمي برأي الخوارج ونسب إلى الكذب، فقد ذكر أصحاب الطبقات أن سعيد بن المسيب قال لغلامه برد يا برد لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، وقال الشافعي كنا نتقي حديث عكرمة، لكن قال ابن عبد البر رحمه الله عكرمة مولى ابن عباس من جلة علماء المسلمين، ولا يقبل كلام من تكلم فيه، لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه، لا حجة. أما قضية أنه كان يكذب هذا أبعد شيء عن عكرمة، وإنما نسب الكذب، رماه ابن المسيب الكذب لقصة وقعت بينهما، رواها عبد الرزاق في مصنفه. قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فسأله سؤالا، قال أرأيت رجلا نذر نذرا فيه معصية لا ينبغي له ماذا يفعل؟ فقال له ابن المسيب يجب عليه أن يفي بنذره. فذهب ذلك الرجل إلى عكرمة وسأله السؤال نفسه، فقاله عكرمة يكفر عن يمينه ولا يفي بنذره، كيف يفي بمعصية؟ فرجع الرجل إلى سعيد بن المسيب وقال له ما أجابه به عكرمة، فقال ابن المسيب لينتهين عكرمة أو ليوجعن ظهره. فرجع الرجل إلى عكرمة. أنا أعجب من هذا الانتقال، هذا المراوحة بين ابن المسيب، يعني هذا الشيء من بكري كاين في الطلبة. فرجع الرجل إلى عكرمة وقال له رب المسيب قال كذا وكذا، إذا تنتهي لا يوجعن ظهرك. فقال له عكرمة أما إذ بلغتني فبلغه، أما هو فقد ضرب الأمراء ظهره وأوقفوه في تبين شعر، يعني يهددني بشيء، أنت حصلت فيه ضربت ووقفت عاليا في تبين شعر، ثم قل له سله عن نذرك هذا أطاعة هو لله أم معصية؟ فإن قال لك هو معصية فقد أمرك بمعصية إذ أمرك أن تفي بنذرك، وإن قال هو طاعة فقد كذب على الله حين جعل معصية الله طاعة. فهذه الواقعة هي التي كانت سببا في هذا الذي كان بين ابن المسيب وعكرمة، حتى نسب ابن المسيب عكرمة إلى الكذب. ولهذا كان الفقهاء يمنعون من قبول كلام العلماء بعضهم في بعض. ابن المسيب من العلماء وعكرمة من العلماء، ولكن لا ينجو، وإن كان عالما لا ينجو أحيانا من تناول قرينه بما لا ينبغي. وهذا يعني قالوه حتى كان من كلام الذهبي رحمه الله، كلامه التي جرت مجرى الحكم، قال كلام الأقران يطوى ولا يروى. وإحنا عندنا في فقه القضاء في باب القضاء والشهادات الذين لا تقبل شهادتهم، العالم إذا شهد على عالم ينافسه هذا القاضي لا يقبل شهادته، يقول لي كيفاش أنت عالم كذا يحدثنا فكذا ترد شهادة ديالو؟ يقول نعم، لأنه يعني يحتمل أن يكون هناك حظ نفس. وإذا قال بشار رحمه الله صاحب الألفية في فقه المالكية يقول ولم تجز شهادة المغفل، وفي كثير المال مثل السائل، أو جر نفعا أو لضر أذهب عن نفسه أو عن قريب قرب، أو شاهد رد بوصف ففقد ذا الوصف لا تقبله فيما قد شهد، كذلك المحدود فيما حدى وعالم على مثيل أدى، عالم على مثيل أدى لا تقبل شهادته. ومات عكرمة رحمه الله سنة 400، قيل سنة 500. هنا سؤال، قال ابن عبد البر رحمه الله مالك أبهم ذكر عكرمة، أبهم تسميته، الإسناد ماذا فيه؟ عند ابن حسين قال أخبرني مخبر، ما هي المخبر؟ قال ابن عبد البر مالك كتم اسم عكرمة. لماذا كتم اسمه؟ لكلام شيخه فيه، شيخ مالك سعيد المسيب، وسعيد المسيب يتناول عكرمة، فلذلك طوى مالك اسم عكرمة وكتمه لكلام شيخه فيه. وهذا الذي قاله الإمام ابن عبد البر رحمه الله فيه نظر، لأن الإمام مالك روى عن عكرمة في موضع آخر في الموطأ وهو كتاب الحج، وصرح هناك بذكر اسمه. فلو كان الإمام مالك هو الذي طوى وكتم اسم عكرمة هنا من أجل كلام المسيب لكتمه هناك أيضا للعلة نفسها، لكنه هناك صرح باسمه، فدل هذا على أن الكاتم ليس مالكا، وإنما الكاتم عكرمة داود بن الحصين الذي يروي عن عكرمة في هذا الإسناد. قالوا داود بن الحصين هو الذي كتم اسمه ولم يظهره، لماذا؟ قالوا لأنه لو أظهره لم يروي عنه مالك، لأن مالكا كان لا يروي عن أهل البدع، وإن كانوا يعني لا يكذبون، وهذا فيه هذا هو المذهب المشهور عن الإمام مالك، نقله عنه أصحابه كما سيأتي الكلام عليه، ولكن هذا فيه إشكال. يعني هذا إذا كان هكذا، يعني إذا كان هذا كما قيل فهذا سيأتي إشكال نتكلم عنه إن شاء الله في موضعه. ما حكم الرواية عن أهل البدع؟ الآن إذا قيل عكرمة يرمى برأي بقول الخوارج وداود بن الحصين يرمى بقول الخوارج، المحدثون تحدثوا والأصوليون أيضا تحدثوا عن الرواية عن المبتدع، فلا بد أن نذكر لكم يعني خلاصة لما ذكروه. المبتدع قسمان، قسم بدعته مكفرة كفر ببدعته، وقسم بدعته غير مكفرة. أما الذي بدعته مكفرة مثلا أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو نفى علم الله بالجزئيات، أو شبه تشبيها صريحا، أو زعم ألوهية علي أو غيره أو غيره من الصحابة، هؤلاء يكفرون ببدعتهم. الذي يكفر يبتدع بدعة فيكفر بها، جمهور العلماء على أن روايته لا تقبل، ترد روايته، وهذا القول نسبه إلى الجمهور ابن العربي وابن الحاجب من المالكية، وكذلك سيف الدين الآمدي نسبه إلى الأكثرين، وذلك لأن من شروط الرواية كما تقدم لنا الإسلام، من شروط الراوي أن يكون مسلما، وهذا فقد هذا الشرط فينبغي أن ترد روايته. لكن ذهب بعض الأصوليين إلى أن المبتدع الذي كفر ببدعته إذا كان يعتقد حرمة الكذب فإن روايته تقبل، وهذا قول الفخر الرازي، فقد قال في المحصول والحق أن المبتدع ببدعة مكفرة إذا كان يعتقد حرمة الكذب قبل قوله وإلا فلا. وهذا الخلاف لم يذكره ابن الصلاح، وكذلك لم يذكره العراقي، فكأن ابن الصلاح قال ابن الصلاح ذكر الخلاف الموجود في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، وكأنه يفهم أن الذي يكفر ببدعته هذا لا خلاف في رد روايته، والحق أن فيه الخلاف. فقد ابن العراقي مثلا يقول والخلف في مبتدع ما كفر، معنى أن الخلف أن الذي كفر لا خلف فيه، والحق أن فيه الخلاف الذي سمعتم. أما المبتدع بدعة لا يكفر بها فهذا فيه لأهل الحديث خمسة أقوال. القول الأول أن روايته ترد مطلقا، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله، نسبه إليه الخطيب البغدادي في الكفاية، ونقله عنه الحاكم، ونقله عنه أيضا بعض أصحابه كأبي بكر بن الباقلاني والقرافي وابن الحاجب، قالوا هذا قول الإمام مالك يرد رواية المبتدع مطلقا. واستدل على ذلك بأنه في الرواية عنه ترويجا لبدعته وتنويها بأمره، ومثله لا ينبغي أن يروج أمره ولا أن ينوه به، لكن ابن الصلاح استنكر هذا القول وقال هذا مباعد للشائع من صنيع المحدثين، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن أهل البدع. القول الثاني تقبل رواية المبتدع إلا إذا كان يستحل الكذب نصرة لمذهبه. إذا كان المبتدع يستحل الكذب لينصر مذهبه هذا روايته ترد، وغير ذلك من أهل البدع حنفاش في أي إطار؟ احنا في إطار من لا يكفر ببدعته، فإذا كان يستحيل الكذب نصرة لمذهبي هذا ترد روايته وإلا فتقبل. وهذا القول منسوب إلى الشافعي رحمه الله، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف القاضي وسفيان الثوري. وقد نقل الشافعية عن الشافعي رحمه الله أنه يقول أقبل شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الخطابية، فإنهم يرون شهادة الزور لمخالفهم على مخالفهم. والخطابية هذه فرقة من غلاة الشيعة، وقد قال المنكتون على مقدمة ابن الصلاح القول ليس الحكم ليس منحصرا في الخطابية، بل هو ينطرد إلى كل الذين يستحلون الكذب، وهؤلاء الرافضة كلهم يستحلون الكذب نصرة لمذهبهم. ولذلك كان الشافعي إذا حدث عن مثل هؤلاء يعني المبتدع الذي لا يستحل الكذب يقول حدثني الثقة في حديثه المتهم في دينه. القول الثالث أنه تقبل رواية المبتدع إلا إذا كان داعيا إلى بدعته، فحينئذ ترد. وهذا القول نقل ابن حبان عليه اتفاق المحدثين، نقل عليه ابن حبان الإجماع، لكن الواقع لا إجماع، إنما هو قول أكثرين، وهذا ابن الصلاح نسبه إلى أكثرين ورآه أعدل الأقوال. وسأل عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، سأل أباه قال له لماذا رويت عن أبي معاوية الضرير وكان يرى الإرجاء ولم تروي عن شبابة بن سوار وكان يرى القدر، هذان مبتدعان رويت عن أحدهما ولم تروي عن الآخر. فقال الإمام أحمد لأن أبا معاوية كان لا يدعو إلى الإرجاء وكان شبابه يدعو إلى القدر. وهذا هو صنيع الشيخين البخاري ومسلم، فإن كتابيهما يعني فيها كثير من المبتدعة، تجدون فيها يعني ممن رموا ببدعة، تجدون فيها عبد الرزاق بن همام وعبد الله بن دينار وهشام الدستوائي ومسعر بن كدام وداود بن حسين، وهؤلاء جميعا رموا ببدعة وأحاديثهم في الصحيحين. فلذلك قال كثير من المتكلمين في هذا الباب إنما ذلك لأنهم لم يكونوا دعاة إلى بدعهم. وهذا القول عندي يشبه صنيع الإمام مالك، فإنه روى في مطأه عن داود بن حسين وروى في مطأه عن عكرمة ورمي بما ذكرت لكم، لكن هذا لا يسلم به المالكية. الإمام مالك رحمه الله روي عنه نقل عنه أنه قال لا يقبل الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه. هذه الجملة من الإمام تحتمل معنيين، لا يقبل الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه تحتمل معنيين، تحتمل أنه إذا كان يدعو إلى هواه فلا تقبل، معنى إذا لم يكن يدعو تقبل، وهذا هو القول الذي ذكرنا الآن قول صاحب الصحيحين. لكن يحتمل قول آخر لا يقبل حديث صاحب الهوى كل صاحب هوى يدعو إلى هواه، معنى أن كل صاحب هوى هواه يحمله إلى الدعاء إليه. وقال القضعي هذا هو المشهور من مذهبه. إذا على هذا يشكل علي أنا إخراجه لداود بن حسين، فيعني يكون أظن أن هذا سببه أنه لم يصح عنده ما رموا به. القول قبل أن نصل القول الرابع، هنا نحن قلنا إن فعل البخاري ومسلم صنيع البخاري ومسلم إخراجهما عن المبتدعة الذين لا يدعون إلى بدعهم، يشكل على هذا أن البخاري روى لعمران بن حطان. عمران بن حطان هذا كان خارجيا رئيس فرقة من الخارجية تسمى فرقة الصفرية أو الصفرية، تكسر الصاد وتضم، وكان شاعرهم وفقيههم وخطيبهم، وهو الذي قال في عبد الرحمن بن ملجم المرادي، تعرفون عبد الرحمن الملجم قاتل علي رضي الله عنه، هو الذي قال فيه البيتين المشهورين معروفين يا ضربة من تقيين، الضربة يعني ضربة عبد الرحمن رأس علي فقتل، يقول عبد الرحمن الملجم هذا يا ضربة من تقيين، ما أراد بها عمر بن حطان يقول يا ضربة من تقيين ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني أي دعوة أعظم من هذا؟ وخرج له البخاري. فقال ابن حجر إنما خرج له قبل أن ينتحل مذهب الخوارج. وقال ابن حجر ذكر أربعة أجوبة، قال أنت خرج له قبل أن ينتحل مذهب الخوارج، وقال خرج له بعد أن تاب، قيل خرج له بعد أن تاب من مذهب الخوارج، وقيل خرج له لأن الخوارج أصح أهل الأهواء حديثا. أنتم تعرفون أن الخوارج يكفرون بالكبيرة، فلذلك هم أبعد الناس عن الكذب، ولذلك خرج لهم. وقيل قال جوابا رابعا نسيته الآن، وذلك البيت أو ذلك البيتان اللذان ذكرهما عمر بن حطان رد عليهما كثير من العلماء، منهم صاحبنا حماد التاهرتي، حماد بن بكر التاهرتي أحد المالكية، تاهر نسبة إلى تاهرت وهي المسمات اليوم تيارات يقولون في الجزائر دي. تيارات هي في الأصل هذا من تحريف الاستعمار لأسماء البلدان المستعمرة، كما يقال في دلهي دلهي بتقديم اللام الواقع أنها دهلي بتأخير اللام. على كل حال رد عليه التاهرتي هذا رحمه الله بقوله قل لابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الخلق إيمانا إسلاما وإيمانا. إلى أن يقول ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت سبحان ربي العرش سبحان إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا، أشقى مرادا إذا عدت قبائلها وأخسر الناس عند الله ميزانا، فلا عفى الله عنه ما تحمله ولا سقى قبر عمران بن حطان لقوله في شقي ظل مجترما ونال ما ناله ظلما وعدوانا، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، بل ضربة من غوي أوردته لظن وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا، كأنه ما لم يريد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا. نعم. القول الرابع لا تقبل رواية المبتدع، أو نقول تقبل رواية المبتدع إلا الذي ليس بداعية والذي لا يروي حديثا يقوي بدعته، هذه شرطان، ليس داعية والحديث الذي لا يرويه لا يقوي بدعته، وهذا مذهب ابن حجر رحمه الله ورجحه في النخبة. والقول الخامس يزيد قيدا آخر وهو أن يكون بهذه الأوصاف التي ذكرنا وأن لا يكون ذلك الحديث الذي يرويه عند غيره، يعني أن يكون ذلك المبتدع انفرد برواية ذلك الحديث، أما إذا كان هذا الحديث يرويه غيره ممن ليس يعني مشوبا بابتداع فترد رواية ذلك المبتدع طمسا لأمره، وهذا قول ابن دقيق العيد. أما إذا كان المبتدع انفرد، المبتدع على الصفات التي ذكرنا، انفرد برواية ذلك الحديث فإنه يقدم مصلحة نشر السنة على مصلحة طمس البدعة. نعم. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء. دلوك الشمس هذا مصدر دلك، دلكت الشمس إذا مالت وزاغت أو إذا غربت، وقد ذكرت لكم ابن عباس رضي الله عنهما في من يقول إن دلوك الشمس زوالها. نعم، فذلك قال إذا فاء الفيء. نعم. وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته، غسق الليل يغسق غسوقا وغسقا إذا اشتدت ظلمته، ومنه قول ربنا سبحانه ومن شر غاسق إذا وقب، أو من شر الليل إذا دخل واشتدت ظلمته، يكثر فيه ذلك موضع انتشار الشياطين وانتشار الشرور، ولذلك استعيذ منه. و زيد. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب جامع الوقوت. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما ووتر أهله وماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتذكر بعد الرواه، حدثني قال عن مالك عن نافع، توفى سنة 1700. يجيبني واحد لحفظ السنوات، هذا شيء يجيب، ثم هي تتكرر. كم مرة تكرر لنا نافع؟ ويعني هذه أمور ينبغي أن تحفظ. نافع متوفى سنة 1700، عن ابن عمر متوفى سنة 73. نعم. الذي تفوته صلاة العصر كأنما ووتر أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر سهوا، عفوا، الذي تفوته صلاة العصر عمدا هو الذي يكون كمن وتر أهله وماله. أما الذي تفوته سهوا فهذا لا يعتبر مفوتا أصلا، لم يدخل في حكم التفويت، لأن الذي يسهى عن الصلاة وينساها فإن وقتها بالنسبة له متى ما ذكرها، كما صح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي تفوته صلاة العصر، اختلف الناس هنا في معنى تفوته، يعني متى تفوته صلاة العصر، متى يحكم عليه بأن صلاة العصر قد فاتته. ذهب ابن وهب وأشهب إلى أن الذي فاتته صلاة العصر هو الذي يصليها بعد خروج وقتها الاختياري، يعني إذا تركها حتى خرج وقتها الاختياري ودخل وقت الاصفرار وهذا وقتها الاضطراري، فهذا فاتته صلاة العصر. وذهب سحنون والأصيلي إلى أن الذي تفوته صلاة العصر هو الذي لم يدرك شيئا من وقتها، لا للاضطراري ولا الاختياري، يعني صلاها بعد غروب الشمس. وقال ابن العربي: وهذا هو قول علمائنا، وهذا هو الأصح، هذا هو القول الصحيح. لماذا؟ لأن الذي يصليها في وقتها الاضطراري لم تفوته بل أدركها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدركا، وكيف تكون، كيف نحكم بفوات ما حكم رسول الله بإدراكه؟ مفهوم الكلام. ويدل لهذا أيضا ما رواه أحمد وعبد الرزاق في المصنف من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي تفوته صلاة العصر كمن وتر أهله وماله. فقال ابن جريج لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم. والذي تفوته صلاة العصر، كان ابن سيرين رحمه الله يكره أن يقول فاتتنا الصلاة، وماذا يقول؟ يقول: لم ندركها. وهذا الحديث فيه رد على ابن سيرين رحمه الله، وذلك قال ابن بزيزة التونسي، هذا أحد المالكية، قال: وفي هذا رد على من كره أن يقال فاتتنا الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة. والذي تفوته الصلاة كأنما ووتر أهله، من فاتته صلاة العصر فكأنما ووتر أهله. تقول العرب: وتر فلان، وترى فلان فلان يتره وترا وترة إذا أصابه، وتره أهله إذا أصابه بمقتلة فيهم، أو وتره ماله إذا أصابه بمضيعة في ماله. وتره يتره وترا، أو تقول العرب أيضا: وتره حقه إذا ناقصه منه، ومن ذلك قول ربنا: ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكمها. واختلفوا في معنى الوتر هذا هنا، الذي وتر، الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، اختلفوا في ذلك على أقوال، ونتركها إن شاء الله لمجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.